قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء